بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله آداب الزفاف، وكان من آخر المسائل التي طرقها الشيخ عليه رحمة الله وهي ما يتعلق بمسألة الذهب المحلق. الذهب ماذا؟ المحلق. وذكر الشيخ عليه رحمة الله أحاديث، وهذه الأحاديث التي مرت على قسمين، منها ما هو ضعيف لا يثبت، ومنها ما هو صحيح ولكن ليس نصا فيما يتعلق بما تبناه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تحريم الذهب المحلق، أي الذي يكون على شكل حلق، ليس فيه دلالة على هذا المعنى. والأحاديث التي جاءت تدل على المنع من الذهب جاءت مانعة مطلقا، سواء كان محلقا أو كان مقطعا، سواء كان محلقا أو كان مقطعا. والنهي فيها كما مر معنا إما أن يكون يعني لأجل البعد عن المفاخرة والتعالي إذا أظهرته المرأة، وإما أن يكون المقصود به خشية أن المرأة لا تؤدي ماذا؟ زكاته. وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في أهل بيته، وهكذا كما سيأتي معنا في أبي هريرة مع ابنته، لأجل أن لا تتعلق بأمر الدنيا. هذا جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بيته: إذا أردتم حرير الجنة وهكذا ذهب الجنة فاتركوا حرير الدنيا وذهب الدنيا. فهي محمولة على هذه المعاني. ولم يفهم أحد قبل الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الذهب على شكل حلق محرم، على شكل حلق محرم، لأنه لا فرق بين كونه حلق وبين كونه ماذا؟ مقطعا. الذهب هو ذهب، فكون هذا محرم لأنه على شكل حلق وكون هذا حلال لأنه على شكل مقطع، هذا ما له معنى، هذا ما له معنى، هذا الوصف ليس له دليل وليس له معنى. أن الذهب يعني لما يكون محلقا يأتي التحريم، ولما يكون مقطعا لا يأتي التحريم، ما له معنى هذا التفريق. الذهب ذهب، الذهب ماذا؟ ذهب. والأحاديث كما قلنا محمولة على هذه المعاني، ما ثبت من الأحاديث محمولة إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه خشي أن الإنسان لا، المرأة لا تؤدي الزكاة، أو على سبيل المفاخرة، أو من باب الزهد في الدنيا، أو من باب الزهد ماذا؟ في الدنيا. أما لكونه محلقا فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه فيما مر. بل الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول بزكاة الذهب الذي تتحلى به المرأة، الذهب الذي تتحلى به المرأة فيه الزكاة، والدليل عنده حديث عائشة، حديث أم سلمة لما دخلت عليها فتخات من ذهب وعليها أساور من ذهب، أتؤدين زكاة هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالنهي عن الذهب خشية أنها لا تؤدي الزكاة. الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، وما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث أم سلمة ولا في حديث عائشة لكون هذا الذهب محلقا، وإنما ألا تؤدي، هل تؤدين زكاة هذا؟ فهذا الأحاديث يعني معمول على هذا المعنى. وأيضا الإجماع، وأيضا ماذا؟ الإجماع على هذه المسألة. أما الشيخ كما قلنا فتبنى هذه المسألة. بقي عند الشيخ ذكر الشبهات، الشبهات الواردة على الأصل. ما هو الأصل عند الشيخ الألباني فيما يتعلق بالذهب المحلق؟ الأصل عنده ماذا؟ التحريم. فلما يعني جعل هذه المسألة يعني كأنها أصل، أورد عليها شبهات، أي أن الوارد على هذا الأصل وهي ما يتعلق بتحليل الذهب المحلق إنما هي من قبيل الشبهات. أولا ما في أصل عندنا، نقول الأصل في الذهب الحل، ولهذا سيأتي نقل البيهقي الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الإجماعات الذي مستندها حديث علي حديث أبي موسى: هذا حلال لإناث أمتي. حلال أي بمعنى مطلقا، ما في تفصيل بين المحلق وبين المقطع، هذه الإجماعات وهذا هو الأصل، ومستندها حديث علي حديث أبي موسى. أما الشيخ الألباني فقد جعل الأحاديث التي مرت التي لا دلالة فيها على تقييد الذهب بالمحلق إلا يعني ماذا، الذهب ماذا بالمحلق، فجعله أصلا جعل هذه المسألة أصلا وهي ليست أصلا، بل الأصل حلية الذهب، والخروج عن هذا الأصل أن هذا الذهب النوع من هذا الذهب إذا كان محلقا حرام وإذا كان مقطعا فهو حلال، هذا الذي يحتاج إلى دليل، هذا الذي يحتاج إلى دليل. في الشيخ الألباني يعني فيما مر من ذكر الأدلة كأنه جعلها أصلا، أي الأصل في الذهب على شكل حلق هو محرم، وورد على هذا الأصل شبهات. الآن سيجيب الشيخ على الشبهات، وهذه عادته عليه رحمة الله في كل كتبه كما مر معنا في تحذير الساجد فيما يتعلق بالتوسل أحكامه وأنواعه، آخر ما يذكر في آخر الفصول يذكر ما يتعلق بالشبهات، ما يتعلق بالشبهات على هذا الأصل الذي قرره في النهي عن التوسل، إلا في النهي عن التوسل وهكذا فيما يتعلق بتحذير الساجد إلى آخر كتبه يذكر هذه المسائل وهي ما يتعلق بالشبهة الواردة على هذا الأصل. مع أننا نقول كما قلنا أن الأصل في الذهب الحل، الأصل في الذهب الحل، والخروج عن هذا الأصل بالتفصيل إذا كان حلق محرم وإذا كان مقطع حلال هذا يحتاج إلى دليل. مع هذا سنقرأ ما كتب الشيخ الألباني من إيراد الشبه على هذا الأصل الذي جعله أصلا وهو تحريم الذهب المحلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف، قال: شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها. واعلم أن كثيرا من العلماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنها أدلة، ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث، تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث. ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث، فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة. فأقول: دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها. نعم، يقول الشيخ هذه أكبر دعوة، أنه لا قائل بقول الشيخ الألباني فيما يتعلق بتحريم الذهب المحلق، وأن الإجماع قائم، نقل غير واحد كما سيذكر على حلية الذهب للنساء، ومستندة كما قلنا حديث علي وحديث أبي موسى هذا حلال لإناث أمتي، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال أن الحديث نص في الذهب المحلق حديث علي وحديث أبي موسى، والدليل أن أكثر الذهب الذي تتحلى به المرأة محلق، والمقطع نادر، ولا يمكن أن تحمل النصوص العامة على الشيء النادر. هذا أيضا مما يضاف إلى هذه المسألة التي نحن فيها. قال رحمه الله: أولا، ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء، وهذا مردود من وجوه. الإجماع الصحيح: الأول أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة، وإن نقله البيهقي في سننه وغيره مثل الحافظ ابن حجر في الفتح، ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال في بحث خاتم الذهب: فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. ويأتي قريبا ما يبطل هذه الإجماع، وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه. ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. رواه ابنه عبد الله في مسائله. الشيخ الألباني الآن يشير إلى مسألة، يقول هذا الإجماع هو إجماع ظني، ما هو إجماع قطعي، والإجماع القطعي إنما يكون على الأشياء التي علمت من الدين بالضرورة كتحريم الخمر وهكذا وجوب الصلاة إلى آخره، الأشياء التي علمت من الدين بالضرورة يعلمها الخاصة ويعلمها العامة. كأن الشيخ الألباني يقول ما دون ذلك من الإجماعات يحتاج إلى برهان، لأنه ظني لا قطعي. في الشيخ يعني يشير إلى هذه المسألة الآن، يقول ما عندنا إجماع إلا ما علم من الدين الاضطرار. ما دون ذلك من الإجماعات هي مجرد مدعاة، هي مجرد ماذا؟ مدعاة. يعني والدليل أن ماذا مدعاة؟ أنه لا يمكن أن يعني يتصور الإنسان الإجماع فضلا يقول عن وقوعه. ولهذا ذكر العبارة المشهورة عن الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. سيأتي إن شاء الله التفسير مقصود الإمام أحمد. فسر قول الإمام أحمد في قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، فسر بتفسيرين كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، ذكره ابن القيم وذكر هذا جماعة، أن المقصود بالإجماع الذي ينضبط ويمكن ماذا أن ينقل هو ما كان في زمن القرون الثلاثة المفضلة. وذكر هذا الشيخ الإسلام في الواسطية، أن الإجماع الذي يستطيع الإنسان ضبطه ويستطيع الإنسان نقله ويستطيع الإنسان الإحاطة بما كان في زمن القرون الثلاثة. والسبب أن العلماء يعني ماذا يعني محصورون، أن العلماء ماذا محصورين في مكان واحد أو متقارب، يستطيع الإنسان يطلع على قول الصحابة وعلى قول ماذا التابعين، لكن بعدهم تفرغت الأمة، تفرغت ماذا الأمة في البلدان. فإذا نقل الإنسان الإجماع مع عدم وجود يعني ماذا برامج التواصل ولا الاتصالات ما يستطيع، ربما يعلم يعني عن علماء بلده ومن جاوره من البلدان، لكن باقي البلدان فيها علماء، من أين له أنهم ماذا أجمعوا؟ لأن الأمة قد تفرقت وهكذا توزعت في البلدان، لكن في زمن القرون الثلاثة ما زالوا محصورين في أماكن متقاربة، ما زالوا محصورين في أماكن متقاربة، فيمكن نقل الإجماع عنهم، ويقصد بذلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أي أهل القرون الثلاثة المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث. بعدهم تفرقت الأمة، والأمة فيها علماء، وكل بلد فيه علماء في زمنهم، والبلدان متباعدة، فكون الإنسان يقول أجمعوا من أين له؟ والبلدان متفرقة ومتباعدة، ولا تواصل ولا برامج تواصل، بحيث أن الإنسان يحيط ماذا بأقوالهم، بحيث أن الإنسان يحيط بأقوالهم. شيخ الإسلام لا ينكر الإجماع مطلقا، ولا الإمام أحمد ينكر الإجماع مطلقا، من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي في هذه الصورة، أي بعد القرون الثلاثة المفضلة دعوة الإجماع يعني ماذا متعسر صعب. لكن هل إذا حصل إجماع شيخ الإسلام ينكره ولا الإمام أحمد ينكره؟ أبدا، الإجماع أدلته عامة، الإجماع أدلته ماذا عامة في الكتاب والسنة، ما قيدته بزمن دون زمن، لكن من حيث ضبط الإجماع لا ينضبط إلا في هذه القرون خاصة، إلا في هذه القرون ماذا خاصة. فكلام أحمد لا ينفي الإجماع بأنه لا يمكن، يعني بمعنى أن ما في إجماع إلا في زمن معين، ما هو صحيح، لكن يقول لا ينضبط الإجماع إلا في هذه الأزمنة ماذا خاصة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإمام أحمد يتكلم على بشر المريسي ومن معه من المعتزلة الذين يدعون إجماعات في باب الفقه، وما عندهم من حيث الإطلاع إلا على مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، لا مذهب الشافعي ولا مذهب كذلك يعني ماذا الحنابلة، ولا أيضا عندهم اطلاع على أقوال الصحابة والتابعين. يقول هؤلاء ما عندهم اطلاع على أقوال الصحابة والتابعين، وإنما يعرفون مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، فربما ادعوا إجماع فقهي في مسألة من المسائل، قال تلك يعني دعوة بشر المريسي فيما يتعلق بالإجماع. فهكذا فسر كلام الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، يريد هذين التفسيرين، أي بعد القرون الثلاثة دعوة الإجماع صعب، أو يقصد المعنى ماذا الثاني. والدليل على أن الإمام أحمد ما أنكر الإجماع بالكلية، وقد مر معنا لو تذكرون قريبا أن الآية يعني ما يتعلق بالإنصات للقراءة للإمام، يعني يذكر أنها نزلت ماذا بالإجماع في الصلاة، يذكر أنها نزلت ماذا بالإجماع في الصلاة، ومرت معنا هذه، وإجماعات كثيرة ينقلها الإمام أحمد. فالإمام أحمد ما ينكر الإجماع بالكلية، لكن ينكر ما يتعلق بضبط الإجماع في زمن معين، الإحاطة بالإجماع في زمن ماذا معين، هذا الذي يحتاج إلى برهان. في الشيخ الألباني أسس يقول أن الإجماع الذي علم من الدين بالضرورة يعلمه الخاصة والعامة ممكن أن يدعى، وجوب الصلاة، تحريم الزنا، تحريم الربا إلى آخره، هذا ممكن، لكن دون ذلك من الإجماعات التي هي مجرد إجماعات ظنية يعني استقرائية السكوتية، يقول هذه لا تقبل، هذه لا تقبل. هكذا يشير الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وذكر كلام الإمام أحمد، وكلام الإمام أحمد ما يتنزل على كل إجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه، فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم، مثل أصول الأحكام لابن حزم وإرشاد الفحول لشوكاني ونحوهما. ابن حزم يقول إجماع على حديث الذهب للنساء، ابن حزم من نقل إجماع على حديث الذهب للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح. نعم، الشيخ يعني يذكر هذا الأمر، يقول الآن تدعون الإجماع على حلية هذا الشيء، ومع أن عندنا ماذا؟ أحاديث صحيحة ولا ناسخ لهذه الأحاديث الصحيحة، ولا يمكن يكون إجماع. إذن الإجماع إذا رأيت إجماعا يخالف يعني حديث صحيح صريح محكم أي ليس بناسخ، فاعلم أن هذا ليس بإجماع، ليس بإجماع. الآن يقول الشيخ هذه دعوة، هذه إجماعات تنقلونها مع أن عندنا أحاديث صحيحة وصريحة ومحكمة، فكيف يقال المسألة فيها إجماع؟ نقول إذا تحقق الحديث الصحيح الصريح المحكم الذي ليس بناسخ ورأينا إجماع يناقض هذا الحديث الصحيح الصريح المحكم الذي ليس ماذا بمنسوخ، يقال إما أن هذا الحديث ما هو صحيح تأكد، أو أنه ليس بصريح تأكد، أو لعله نسخ. فإن سلمنا في كل هذه الأشياء فلعل هذا الشخص الذي ادعى الإجماع ما أصاب في خلاف، لعله ما أصاب، هكذا يقول العلامة العثيمين إذا رأينا هذا الشيء. فالشيخ الآن كأنه يقعد قاعدة، يقول عندنا أحاديث صحيحة صريحة محكمة ليست منسوخة، فدعوى الإجماع إذن هذا الإجماع مشكوك فيه، هذا الإجماع مشكوك فيه، هذا ليس بصحيح. أولا الأدلة منها الصحيح والضعيف، وأيضا على صحتها ليست ماذا صريحة في الموضوع، ودعوى النسخ فيها ماذا ممكنة، دعوى النسخ ماذا فيها ماذا ممكنة. فالإجماع قد انعقد، الإجماع قد انعقد مستند حديث أبي موسى وحديث علي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني، لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكن ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح، لأنه مناقض للسنة الصحيحة، وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا، لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال، وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال، ولا أصل له في الوجود الواقع، في الوجود والواقع. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه أصول الأحكام: وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه. قال: وذلك دليل على أنه منسوخ، وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين. أحدهما أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم، فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا، ولا سبيل له والله إلى وجوده أبدا. والثاني أن الله تعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا، لا يشك في ذلك مسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي، بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها، والذكر محفوظ بالنص، فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله عز وجل ضرورة، منقول كله إلينا لا بد من ذلك. فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر، لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ، وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله. ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه، وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟ قال: ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين، إما بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة، ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت، بل هو موجود عندنا، إلا أننا نقول لابد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا، منقولا إلينا، محفوظا عندنا، مبلغا نحونا بلفظه، قائم النص لدينا، لابد من ذلك. وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا، ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه، فهذا باطل عندنا، لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد، لأنه معدوم البتة، قد دخل بأنه عندكم سقط، صح ولا لا؟ سقط بأنه غير ثم ذكر لا تلبس الذهب، عندكم هكذا؟ أيوه. سقط كلنا. أيوه. غير ماذا؟ في باب المحال وانتهى، فقط انتهى. أيوه سقطت عندنا كلمات، ثم بعد ذلك صاغ الشيخ شيء آخر، وما يتعلق بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب اقرأ الذي بعده. لا تلبسي سقط ثلاث صفحتين. كم؟ سقط صفحتين. صفحتين سقط؟ صفحتين. لا إله إلا الله، احنا ما عندنا في هذا النسبة. من طبعت هذه؟ أي طبعة هذه؟ ها؟ لا أنا قصدي إيش الطبعة؟ مكتبة الطبعة الشرعية الوحيدة، منقعة مزيدة، مكتبة الإسلامي. عجيب سبحان الله. طيب إيش؟ طيب نأجل هذا حتى نقرأ لنا. شوف كيف نضيفها، أنت تضيفها والذي عنده يعني قل شيء، جعلها ورقتين هكذا ملصقة. تتبع هذه الصفحة، الشيخ قد أطال يعني فيما يتعلق هذه المسألة. ما كنا نريد ننتهي في يومين ثلاثة أيام، خلاص ما بقي شيء. طيب جزاك الله خير، نقف عند هذا، نشوف كيف نلصق الثانية هذه اللي سقطت. نقل إيش؟ ينكر الآن الإجماع هذا. لا الشيخ الألباني فيما يظهر من كلامه يقول ما يتعلق بالإجماعات الظنية ليست يعني محققة، للإنسان أن يدافعها، وإذا دافع الإنسان الإجماعات الظنية أكثر الإجماعات المنقولة في كتب الفقه هي إجماع ظنية. الحامل لكلام الإمام أحمد، الإمام أحمد ما يقول بهذا مطلقا، الإمام أحمد الموصول به يقصد به يعني شيء معين، وإلا فهو ينقل إجماعات. الإمام أحمد نقل عدة إجماعات، لا بد نفهم كلام الإمام أحمد، ما مقصود الإمام أحمد؟ هل ينكر الإجماع؟ ما ينكر الإجماع الإمام أحمد، إنما أنكر الإجماع في يعني مسألة معينة أو في من حيثية معينة. في الشيخ الألباني حتى ابن حزم، ابن حزم ممن ينقل الإجماعات على حديث الذهب عموما مطلقا، يعني ما في تفصيل بين المقطع وبين المحلق. على كل سبحان الله لكل جواد كبوة، الشيخ الألباني لم يسبق إلى هذه المسألة، الذهب المحلق حلال، ما في دليل على التحريم. بل عندنا حديث في الصحيحين، حديث عائشة تلبس الخواتيم، حديث النساء اللاتي تصدقن، واضح. وأيضا حمل حديث أبي موسى وحديث علي على العموم، لأن أكثر الذهب الذي تلبسه المرأة المحلق، فكيف يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام ويقصد به شيء نادر وهو المقطع؟ لا يمكن هذا، خلاف الفصيح. على كل هذه المسألة ليست بصحيحة، ما أصاب فيها الشيخ رحمه الله تعالى، ما أصاب فيها الشيخ، الأدلة والإجماعات والسلف كلهم على أن هذا حلال، والنهي كما قلنا يحمل على أشياء معينة، على أشياء معينة، ما هي من أجل أنه محلق، والله أعلم. لكن سنكمل القراءة، سنكمل ما بقي، لأن ما بقي إلا ذكر أشياء يذكرها الشيخ الألباني والتعليق عليها، وإلا كما يقال أصل المسألة انتهت معنا، أصل المسألة انتهت، لكن سيرد الشيخ كلاما يطيل فيه سنقرأه سريعا إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ زواج المسيار وش تريد منه؟ زواج المسيار يقيل زواج الزواج الليلي أو كذا يعبرون عنه بتعابير، معنى أن الإنسان يتزوج امرأة ويشترط عليها ألا يجعل لها نفقة، وإلا يجعل لها بيتا، وإلا يجعل لها كذلك يعني قسم مع باقي أزواجه إن كان عندهم أداء أزواج، فقط هي تريد سبحان الله يعني حتى لا تقع في الحرام، قد تكون امرأة عندها مال ما في حتى تزوجها فترضى أن تنفق على نفسها ويكون عندها بيت ويأتيها وقت ما يريده، وهو نكاح يعني من حيث أنه النكاح نكاح حقيقي، من حيث أن النكاح في عقد في شهود في كذا إلى آخره معلن، فهو نكاح من حيث أنه نكاح، لكن المقصود به مجرد الاستمتاع. المرأة ما تريد أن تقع في الحرام، عندها مال تستأجر لنفسها تنفق على نفسها، وما تطلب منه أنه يعدل بينها وبين باقي الزوجات، وإلا فهو عقد مع وجود مهر مع وجود كذلك الرضا مع وجود الولي، هذا يسمى بنكاح المسيار. طيب، إلى هنا بارك.